بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. قال ابن عمر: في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمر بن دينار: هو إلى أجله في القرض. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث. قوله: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع، بمعنى أنه استقرض من رجل مالا إلى أجل معين محدد، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وده الأصل، أن الدين لابد أن يكون إلى أجل معلوم ومحدد. ولو أنه جاء الأجل يجب عليه السداد، إلا إذا تعسر فله أن ينظره، فله أن ينظره في هذا الباب. قال: أو أجله في البيع. نفس القضية، رجل باع أو اشترى بأجل، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز طبعا. وده قلنا بأن البيوع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يد بيد، والمال حاضر، يعني بمعنى المال والسلع موجود، وهذا هو غالب البيوع المعروفة، ما لم يكن بيعا محرما. فمثلا لو أن رجلا ذهب لرجل يشتري منه سلع، والسلع ليست في دكان، لكن في دكان الذي بجواره، فاتفق معه على الثمن وقبض الثمن على أن يعطيه أو يأتي له بالسلع، هل هذا يجوز؟ هذا البيع يجوز أو لا يجوز؟ من يعرف؟ جميل. لأن حديث حكيم بن حزام: ولا تبع ما ليس عندك. فلا بد أن تكون السلع حاضرة، السلع حاضرة. طيب لو أن صاحب الدكان راح لصاحب الدكان اللي جنبه قال له: هات لي بس السلع بتاعتك دقيقتين أمشي بها الزبون دي، إن اشتراه وإلا أجيبها لك تاني، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن صارت السلعة في حوزة البائع، والبائع حر بالخيار، له أن يشتري أو لا يشتري. طيب لو أن صاحب السلعة قال له: سآتي لك بالسلعة بشرط أن تأخذها، أجيبها باسمك، هجيبها لك باسمك، ولم يتفق على الثمن إلا عند حضور السلعة، السلعة تيجي تسلمني المال أسلمك السلعة، لكن بشرط لابد أن تأخذها، هل هذا البيع صحيح أو لا صحيح؟ لا يجوز أيضا، لا يجوز، لأن لابد أن تكون السلعة في حوزة صاحبها، وأنا بالخيار أنا أشتري أو لا أشتري، وأنظر فيها أعجبتني أو لم تعجبني، وهذا هو الذي يعني هو الأصوب والصواب. فعلى هذا البيع ثلاثة أشياء: بيع يد بيد هو الحاضر، بيع مؤجل ويؤجل، إما أن يؤجل المال وإما أن تؤجل السلعة، إما أن يؤجل المال وإما أن تؤجل السلعة. يؤجل المال بمعنى بالتقسيط، وتؤجل السلع بمعنى يدفع المال ويؤجل السلعة. طيب هل هذا أليس هو قريب من الحديث: ولا تبع ما ليس عندك؟ رجل راح لرجل قال: أريد أن تسلفني مالا على الرز، مالا على الفول، مالا على أي سلعة من السلع، أليس هذا بيع ما ليس عندهم؟ ليه؟ إيه اللي بقى وجه الاستثناء؟ طب ما هو أنا عاوز الثلاجة، محتاج إليه، يعني هذا بيع النبي صلى الله عليه وسلم أحله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة كان لا يسلفون في العام والعامين، ومعنى السلف هذا نوع خاص يتعلق بشيء معين، يتعلق أولا بالثمار بمعنى الزروع، ويتعلق أيضا بالشخص، إن غالبا أصحاب الأرض قد ينقصهم المال، واحد عنده أرض، عنده فدان 12، وما عنده مال يعني يخرج هذا الأرض، فهذا المال الذي يسلفه أو يأخذه من الشخص في مقابل أن يعطيه من نتاج الأرض على شيء معلوم في وقت معلوم، هذا يفيد الزارع الفلاح، عنده الفلاح مثلا لو أنه استقرض 1000 أو 2000 أو 3000 يشتري بذور، يحرث الأرض، يخرج الثمرة، وإن لم يسلف واحد يديله ستظل الأرض بور، يبقى هنا المصلحة الكبرى لمن؟ للذي اشترى بسعر رخيص أم لصاحب الأرض الذي ما كان يملك مالا ولولا أنه أعطاه مالا لترك طبعا لصاحب الأرض. وعلى هذا الفائدة بين الطرفين، ولذلك بيع السلم يعني يعتبر بيع حلال حله الله عز وجل وجائز. ومن تأمل فيه، لأن بعض يقول لك إيه، يقول لك إزاي اشتري الأردب الرز هو مثلا ب 500 اشتري ب 100 أو ب 200، فينظر لها بنظرة بيع وشراء. لكن هذا يدخل فيه ما هو أعمق من البيع والشراء، وهو أن الفلاح ما استقرض هذا المال وما طلبه وما أخذه على نتاج الأرض إلا لعوزه إليه، ما عندوش. فأنا الذي أفدت صاحب الأرض، عنده الأرض قال لي أعطيني مثلا اشتري أرز بعشرة آلاف بخمسة آلاف أي مبلغ من الأموال على الحصيبة، فأخذ مالي وحرف به وأصلح أرضه وبذر ثمره وتابع الثمر من رش وعناية إلى غيره، فخرجت الأرض أكلها، ولولا أنني أعطيت هذا المال ما كان عنده في الأرض شيئا قط، أو ربما كان زرع لربع فدان تلت فدان أو طلعت الحصيدة بلا عناية لأنه معهوش مال. فإذا وقع بيني وبينه نوع من التعاون والمشاركة، ولذلك يسميه العلماء بيع السلف، إنه بيسلفه إذا صار هناك دين مع بيع، وكلاهما بهذه الصورة حلال. بيع السلم أن يسلمني أو أسلمه المال ويؤجل السلعة، أو بيع السلف وهو أنني أعطيه مال سلف لكن في صورة بيع في مقابل سلعة معينة. وطبعا شروط بيع السلم معلوم، لابد أن يكون كيل معلوم أو وزن معلوم أجل معلوم النوع والصنف معلوم. عاوز أرز يبقى أقول له أرز فلبيني أرز ياباني أرز كذا، عاوز فول النوع الفلاني النوع كذا، عاوز مثلا أي نوع من الثمرة. بعض أهل العلم فتح الباب قال يجوز السلف في كل شيء، ويعتبر هذا رأي من آراء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أن يجوز السلف أي حاجة سواء كان في زرع أو في غير الزرع. لكن والله أعلم أن يعني أرجح من أحوال أهل العلم أن الأرجح أن السلف يكون في الأشياء التي هي من المشهورة من السلع البقوليات الحبوب إلى هذه الأشياء التي هي معلومة. وقلنا بأن هذا في مصلحة الطرفين، إن أنا بشتري السلعة رخيصة في وقتها بعد المبلغ الآن وستكون بسعر أقل، وهو نفسه سيستفيد بهذا المال في إنتاج الأرض. ثم أيضا هو أخذ مال، يعني الثمرة قد تخرج بعد ثلاثة أشهر أربعة أشهر خمسة أشهر، واستفاد هذه المدة، ومالي معاق، يعني مالي أنا معاق هو الذي استفاد منه. فنرى أن كثير من عوام الناس يعني يلوموا صاحب المال ولا ينظر إلى الفائدة المجتبى التي يجنيها صاحب الأرض من جراء أنه أخذ مالا واستفاد به في زراعة أرضه. قال ابن عمر في القرض إلى أجل، لو إن شخص أخذ مالا لمدة معينة إلى أجل معلوم، اديني قرض السنة شهر عشرة إلى غيره، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشتر، يبقى يجوز له أن يعطيه القرض ولو زدت لا حرج، ليس بربا، لو زدت لا حرج ليس بربا إن لم يشترط، لكن لو اشترط علي زيادة هذا ربا. لكن أنا لو أنني مثلا أخذت من شخص مال أو أخذت منه أي سلعة أو أي شيء على سبيل القرض ثم زدته لا حرج في ذلك. طيب بالنسبة لبيع السلم، بالنسبة لبيع السلم لو اتفقنا على أنني أشتري منه عشرة أرادب، عشرة أراضي بمثلا خمسة آلاف جنيه، عشرة أراضي بخمسة آلاف جنيه، فجاء المواد فأنا اشتريته بخمس آلاف، وهو يعني الثمرة وقتها كان سعره مرتفع بدل خمسة كان بسبعة بثمانية أنا غير، فأنا من نفسي بلا اشتراط زدته ألف، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب لو هو اتفقنا وقلنا على كم أرداب؟ ها؟ عشر، عشر أرداب. طيب هو جاء وراح مديني 11، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أحس كده أنه استفاد من الأرض والأرض ما شاء الله أثمرت كثيرا وهو ضاعف لي بلا اشتراط، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يبقى إذن الشرط في البداية طبعا غير جائز، أن أي بيع لابد في البداية أكون متفق تماما أي قرض يكون متفق تماما بين الطرفين، بين البائع وبين المشتري، بين الذي أقرض وبين المقرض الذي أخذ المال اشتراط. لكن لو فيما بعد جاز لأحدهما أو أحد الطرفين أن يزيد يبقى إيه؟ يجوز. طيب لو أحد الطرفين أراد أن يقل، ونرجع لبيع السلم، واحد بيع السلم طبعا الرجل الذي وقت الحصيدة متفقين على 10، فجاني وقال لي الأرض حصل فيها ظروف وكذا وكذا وكذا، ممكن نخليهم 7-8، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز برضا الأصل. طب لو أراد أن يجبر الأصل قال له أنا عاوز 7، قال له استحال، أنا متفق معك على 10 وعطيني إيه 10، ما هو الحل؟ يبقى لابد أن يلتزم، لابد أن يلتزم بسدادي وأدائي العشرة. نفس القضية في القرض، في القرض هو أنه مثلا أقرضه مبلغ من 10 فأراد أن يسلفه، يعني أراد أن يعني يسد، فما معه أعطاه أقل وتراضى على هذا، هل يجوز أو لا يجوز؟ طب لو لم يتراضى لزم في الذمة المال كاملا. ما هو عندك التقسيط وبيع يد بيد، التقسيط اللي هو بيع ايه، عندك دفعت اعطيت المال وابقيت السلع او يد بيد، ماشي الثلاث. يجوز طبعا التأجيل، لا مش زيادة، لا يجوز التأجيل بزيادة، يؤجله له يعني له نظر الى ما يصير، اذا تعصر له ان يمجره لكن لا ياخذ منه زيادة. بالنسبة يا اخواننا اصول البيوع على ما اتفق في الاصل، جيت وقت الايه السداد سواء دين او غير دين، نخلينا في الدين، شخص له عندي 1000 جنيه جاء موعد السداد انا عجزت، قال لي خلاص اخليهم السنة جايب 2000، يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. نفس القضية بيع السلم، اشتريت 10 اراذل وجيت وقت السداد ما عنديش، اقول له خليهم للسنة اللي جاية ويبقوا 20 اردب، يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز، الا ان افصل هذا، لابد أن أفصل هذا بذلك، هذا بيع منتهي انتهينا منه تعطيني حق، إلا إذا ترأيت أنا على التنازل لحرج فيها. قال وقال عفاء أو عفاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض، هو إلى أجله إلى ما أجله. وقال الليث أي الليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى، أعطاه إلى وقت إيه معين. وفي القصة هذه فائدة عظيمة جدا، وهي أن الرجل دفع المال وأراد أن يدفعه مرة أخرى، يعني بمعنى ضاع في المبلغ هم 1000 دينار، فلما عجز عن السداد وضعها في خشبة وطرحها في البحر ومعها ورقة، ثم بعد أن هذا الجو خرج بألف أخرى أراد بها السداد، يعني أراد هنا الزيادة، وهذا طبعا جائز لأن الأول لم يشترط، الأول اشترط الإيفاء والسداد، أنك تعطيني المبلغ في الموعد المحدد. فلما جاء الموعد ورجل في شاطئ البحر الآخر، في الشاطئ الآخر للبحر والثاني في الشاطئ الآخر، ما في سكوت وعجز عن الوصول إلى هذا، فخاف أن يكون مفرطا في الموعد السداد الذي اتفق عليه، فجاء بالخشبة ونفرها ووضع فيها المال وتركها في البحر. وعلى هذا أراد أن يكون أيضا يعني قد وفى مع الله عز وجل، أنه جعل الله وكيلا وجعل الله شاهدا سبحانه وتعالى، فعلى هذا أراد أن يكون صادقا مع الله أيضا وصادقا مع الله. وفعلا أن الرجل لما خرج في نفس اليوم الذي فيه موعد السداد وظل ينتظر أن حاجة جاية، سفينة، مركب، أي شيء، فانتظر مدة طويلة جدا ولم يأتي شيء، إلا أنه رأى قطعة من الخشب فقال إن لم أخذ مالي فأستفيد من هذه الخشبة، وأخذها إلى عياله، أخذها فكأنه أراد أن يهشمها حتى تكون وقود، فهو يكسر هكذا وجد شيء موجود، فتح وجد كيس، وجد المال بال1000 دينار، فعلم أنها من من؟ من الرجل. لما رجع الرجل ومعه الألف الأخرى ومن يعني انظروا، شوف انظروا كيف عفة هذا الرجل الذي جعل الله وكيلا وجعل شاهدا، كان ممكن يقول له ايه رايك ما جاتلكش خشبه وفيها كذا، معنى كان يقول له خشبه طب مع السلامه مش عاوز منك حاجه، هو الثاني شايف الاباء بيجيب له اسباب. ولذلك دايما الانسان يعني اذا عجز عن السداد يا اما ان يسكت واما ان يصد له، لكن بقى يقعد يجيب له قصص وحكايات واصل وفصل. الثاني ايه، دايما صاحب المال بيكون قلبه ضعيف، وإذا رأى عند الشخص الآخر مماطلة بيتأذى. فصاحبنا لو قال له وصلك صندوق، هيقول له صندوق إيه؟ يقول له أنا رميت في البحر 1000 دينار، هيقول له إيه؟ طيب ماشي وصل، يبقى نصاب. ده يأتي بما يحفي العقل. فهذا الرجل بلغ مع نفسه أعلى درجة التقى، كان تقيا، وفي نفس الوقت استطاع أن يعني كان عنده مال، لأن الرجل كان غني ولكن تعذر في مكان ما، فرجع بالألف الأخرى وأعطاها له بلا سؤال، قال له امسك الألف أيه. فالرجل طبعا أخذ تبسم لأنه وصلته الأمانة، فقال قد سد الله دينه. وعلى هذا يجوز كما قلنا أنه الأمر يكون مضاعف لهذه العلة الموجودة. قال باب الشفاعة في وضع الدين. حدثنا موسى قال حدثنا معاوية عن مغيرة عن عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال صنف تمرك كل شيء منه على حدة أو على حدته، عذق ابن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. عندكم ثم جاء النبي ولا ثم جاء صلى الله عليه وسلم؟ مش حد عنده النبي خلص؟ قال وكال لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. قوله باب الشفاعة في وضع الدين. يجوز إنسان أن يطلب الشفاعة إما بنفسه أو بغيره، بمعنى أن رجل له عليك دين، يجوز أن تذهب إليه ويعني توفي بعض العذر، أنك عاجز أو عندك ظروف أصعب فيها السبب، فإن كان ليس بينك وبين نوع من الاحتشام أو كذا ممكن أن ترسل غيرك ممن يحتشم به، إما أن يؤجل وإما أن يسقط الدين، إما أن التأجيل وإما إسقاط الدين أو الإسقاط الجزئي أو الإسقاط الكلي. ممكن التأجيل إلى مفتوح بعد التحديث، ويجوز إيه أن يكون مفتوح. رجل حدد بين شخص وآخر موعد سداد في يوم كذا، جاء الموعد عجز فله أن يؤجل. التأجيل الثاني قد يكون محدد وقد يكون مفتوح، يقول له ناظرة إلى ميسرة، إذا يسر لي يبقى هذا إيه مفتوح. فبهذا بخلاف الشرط الأول، واضح يا اخوانا؟ يعني في اول الامر في اول الشروط لابد ان يكون الاجل معلوم، المده معلومه كم؟ بعد شهر 2 سنه 2. طيب لو انا عجزت عن السداد وعاجز وبدات اتفاقا جديدا اريد ان اؤجل، هنا جاز الى اجل غير ايه؟ معلوم، لان ليس معي. فهنا الى حين ميسره وحين يعني ايجاد هذا المال للسداد، فإن وافق الآخر طبعا جاز في هذا. أيضا بالنسبة ل إذا استشفى، نعم مش بخلص الأول، انتظر. وأنا كنت بقول إيه؟ قول لي بس، لا أنت تفتكر ولا أنت، عشان تعرف بعض منك الفايدة. فيجوز كما قلنا هذا الشفيع نفسه يجوز أن يؤجل الدين، قلنا إما كلي إسقاط كلي، أن يسقط يقول له فلان ده مؤسس إسقاط كلي، أو إسقاط جزئي جزء من الدين، يعني ممكن يسدد حاجة والباقي تسقطه، وإما التأجيل، والتأجيل إما تأجيل زمني وإما تأجيل مفتوح أيضا يجوز. كل هذا بعد إيه؟ في المرحلة الإيه؟ الثانية من المال. طيب التأجيل المحدد يعني بوقت معين أيضا إذا وجد منه يقول له إيه؟ له شفعاء ويعلم أنه مماط وعنده أموال ولا يستطيع ولا يريد، فيجوز أن يحدد معه، وإن نظر أنه مثلا عاجل عن السداد فلو أن يفتح له الباب إلى حين ميسرة. هناك فرق بين الديون وبين ما تعمل به التجار فيما بينهم، يعني مثلا في تجار واحد مثلا في صيدلية ومعها صيدلية يتعاملوا مع بعض، يأخذ منه دواء يوديه يحط يرجع يزيد يحط، هذا ليس من أنواع البيوع ولكن من أنواع التعامل والمبادلة السلع، دي مبادلة. مثلا أنا عندي والله عندي إقبال على الدواء الفلاني، ممكن أقول له فلان اديني 10 علب لما هبيعهم أدي لك هذا جائز. أو يقول له اعطيني 10 علب والعشر علب دول ممكن أعطيه بدلهم علب أخرى يجوز. إذن هذا يختلف عن إيه؟ ليس بفرض، ولكن في مبادلة كما يقع بين كثير من التجار في بعض البيوع. واحد مثلا خد من واحد سلعة معين، حتى لو سلعة مثلا معين، اديني ثلاجة وبوتاجاز ومش عارف مين ومين ومين ومين، وهو عندي سلعة لكن عاوز حاجات معينة هاتها عندي، إذا بيعت سأعطيك الثمن. نفس القضية لا حرج، لأن هذا ليس بيع، إنما هذه نوع من أنواع الإيه؟ المبادلة في السلع، إلا إذا كان من البيوع الربوية. بمعنى لو تاجر ذهب وأراد أن يأخذ من تاجر آخر الذهب إلى أن يبيعه، لا يجوز، لابد أن يكون إيه؟ يد بيد، إلا إذا أخذ منه اتفق له هذه المئة درهم أعطيها لي، أخذها عنده، فإن باعها واستلم ثمنها له أن يردها له ذهب، لابد أن يستقبل إما ذهب بذهب أو مال بمال. وضعت الصورة يعني تجار الذهب فيما بينهم، إن أراد أن يستلم الذهب أخذ منه 100 درهم لابد أن يردها له 100 درهم وليس مال. وضعت الصورة بين التجار، يعني مثلا أنا عاوز واحد جاي لي شبكة عاوز في هذه الأشياء، فمحتاج إلى أشياء ليست عندي، فأنا بأخذها من الرجل الآخر. الأخذ من الرجل الآخر لابد من الاتفاق على السداد، إما ذهبا يد بيد وزن بيد، أو لو اتفقت على تغيير كأنه بيع وشراء لا يجوز، لأن هذا مال ربوي لابد أن يكون يدا. فلابد أن بص البيع الربوية نفس النوع، ذهب بذهب وزن بوزن، واضح؟ سواء كان جديد أو قديم، لا يجوز أن يشتري ذهبا مؤجلا أو ذهبا في تقاضي. بمعنى لو أن عندي 100 جرام قديم وهيديني به 90 جرام أو 95 جديد، لا يجوز. الحل أن أشتري هذا أو أبيع هذا وأشتري هذا. فلو معي ذهب ومال الاثنين، يبقى لابد أن أنا أبيع الذهب بمفرده ثم أجمع المال وأشتري بالمال، واضح؟ قال حدثنا موسى وهو موسى بن اسماعيل ابو سلمة التبوذكي قال حدثنا ابو عوانة وضاح عن مغيرة وهو مغيرة ابن مقسم الضبي عن عامر وعمر بن شرحيل الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال اصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت الى اصحاب الدين ان يضعوا بعضا من دينه فابوا. وطبعا قلنا بان عبد الله بن حرام والد جابر يعني كأنه أحس أنه يعني لن يعود من المعركة، فأتى بابنه جابر بن عبد الله وقال يا بني أرى أني مقتول مع أول من يقتل في هذه المعركة، فأوصيك بديني وأخواتك. فكان برا بأبيه جدا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فأول شيء عمله أنه يعني متع النساء الزواج، تزوج بامرأة سيد. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تزوجت يا جابر؟ قال تزوجت بكرا ام ثيب؟ قال تزوجت ثيبا. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ قال لي اخوات، وذكر القصه. ثم موضوع الدين ايضا تعثر في سدادي، فظل الى ان وفق في سدادي دين ابيه، فقال وترك عيالا ودينا، وطلبت الى اصحاب الدين ان يضعوا بعضا من دينه فابوا. طب نزلوا شويه، قالوا لابد ان يكون مستوفى كاملا، وكنا بين هؤلاء كانوا ايه؟ يهود وليس من المسلمين. فأتيت، طيب لو إن واحد من المسلمين اشترط أن يأخذ دينه كاملا هل في حرج؟ لا مفيش حرج، ليس حرج، لكن كل ما كان هناك أرفق وأرفق، وكل ما كان هناك احتساب وأجر، أجره عند الله عز وجل عظيم جدا جدا بإسقاط جزء أو كل. قال فاستشفعت به عليهم، فاستشفعت به عليهم فأبوا، حتى رفضوا أن يطلبوا أو يوافقوا على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صنف تمرك كل شيء منه على حدته، عذق ابن زيد على حدته، ده يعتبر من أجود أو نوع من أنواع التمر الجيد جدا في المدينة، عذق ابن زيد على حدته. وده غالبا كان ينسب إلى يعني الحي الذي فيه البستان، البستان ده مثلا زغلول يقول لك ده بلح زغلول، البستان ده سمان يبقى بلح سمان إلى غيره. فهذه أسماء كانت مسمى عنده، يعني الزغلول مين سمى زغلول؟ أكيد واحد اسمه زغلول هو أول من إيه؟ من زرعه. إلى غيره. فنفس القضية أبناء أقصد عزك ابن زيد واحد بستان اسمه ابن زيد. وأيضا واللين على حدة نوع من أنواع التمر في ليونة، والعجوة على حدة ثم أحضرهم حتى أتي. إذا جعل هذه أقسام قال ففعلت، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه وكان لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. يبقى البركة نالت دين والد جاب. قال وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف. الناضح اللي هو إيه قلنا؟ الجمل. فأزحف يعني كل وأعيا. والجمل يعني بقول لك الجمل نحر، نحر مش معنى ذبح، نحر بمعنى أنه وقف وكأنه لا حل له إلا أن يزحف، فضل واقف مكانه، تقدم لا يتقدم. والجمل طبعا له ثورات عجيبة وممكن يطفي، فأعياه فضل واقف مكانه. وطبعا الجمال اللي بيتعامل مع الجمال فيها شدة، ولا تتعامل كما يتعامل مع غيرها كالأغنام والبقر وغيره، لأن الجمل يعني كما تسمعون إنه من النوع الذي يخزن لمن يؤذيه ولا ينسى الإساءة أبدا. ولذلك يقول لك فلان ده زي الجمل، ليس على سبيل المدح، يعني يقول لك فلان ده جمل عندنا احنا بيمدح، يقول لك ده جمل يعني بيشيل ومش عارف ايه، لا ده إساءة. يفضل يحمل الإساءة لصاحبه في صدره فلا تنطفئ إلا أن يقتله أو ينتقم منه إذا حانت الفرصة بالنسبة له. فهذا الجمل يعني أصابه أزحف كلا وأعيا وأتعب جاب، خلاص يأس منه فتخلف علي. فوكذه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، يعني بأصبعه كذا أو بيده فنشط. قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة، فباع واشترى. بعنيه ولك ظهره إلى المدينة، إذن يجوز البيع بشرط، واختلف العلماء في شرطين أو أكثر، لكن يجوز بيع بشرط. بمعنى أديكم مثال، روح تشتري سلعة من واحد بشرط أن يوصلها إلى البيت، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. جمعت بعض الصيدليات بيعملوا دلوقتي طلبيات بالتليفون كده، عنده كلامنا عندك يا دكتور من كبير، يروح ايه مش عارف ايه ويجيب له واحد بتروسك ويلف، يجوز بايه؟ بالاشتراك. طيب هما بيرفعوا القيمه بالتوصيل ولا هو نفس القيمه؟ قال بعنيه ولك ظهره الى المدينه، فلما دنونا استاذنت قلت يا رسول الله اني حليت عهد بعرس. قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت ذكرا ام ثيبا؟ قلت ثيبا، والثيبة التي تزوجت من قبل إما خرجت بطلاق أو بموت زوجها. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا، ترك له بنات صغيرين، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ودي بر بأخواته أيضا بعد بره بأبيه، ببره بأبيه أنه وفى وسد دينهم، وأيضا بره بأبيه أن راعى بناته البنات وراء أخواته. وإن كان البعض يقول ليس الأخ ملزم بتربية أخواته، ولكن هذا من باب البر، وربما يأثم لو عرضهن إلى الفتن، لأن طبعا البنت عرض، وأعظم ما يكون عند الإنسان أن يحفظ دينه وعرضه وماله، وممكن المال يبذل من أجل العرض والنفس تبذل أيضا من أجل العرض، يعني ممكن أن يبذل نفسه لعرضه. فكان هذا صون من جابر لأخواته رضي الله عنه. ثم قال ائتي أهلك، فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووافديه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم. ونقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وصحبه.